ما عجلت ما لم يؤخر المغرب ما لم يؤخر المغرب إلى أن تستبق النجوم، يعني إلى أن تظهر النجوم وتبدو لوجود يعني الظلام أو دخول الظلام. والمقصود من ذلك هو المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، وإلا فإن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق، يمتد إلى مغيب الشفق. ولكن الذي أنكره أبو أيوب هو تأخير الصلاة عن أول وقتها وعن مبادرة إليها في أول وقتها، وقال عقبة شغلنا يعني عن المبادرة إليها في أول وقتها، وليس المقصود إخراجها عن وقتها، وإنما تأخيرها عن أول وقتها الذي هو المفضل والذي هو الأولى. فعند ذلك بين أو حدث أبو سعيد أبو أيوب رضي الله عنه الحديث: لا تزال أمتي بخير ما لن تؤخر المغرب إلى اشتباك النجوم، يعني إلى وجود الظلام الذي تتضح به النجوم. ومن المعلوم أن النجوم تتضح قبل دخول وقت العشاء وتظهر قبل دخول وقت العشاء، فإذا المطلوب هو المبادرة إليها في أول وقتها. وعقبة بن عامر رضي الله عنه لم يؤخرها عن وقتها، ولكنه أخرها عن وقتها الأولى الذي هو أول الوقت. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر. حدثنا عبيد الله بن عمر وهو القواريري وهو ثقة، أخرج حديث أبو داود بن ماجه. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. نعم. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عبيد الله بن عمر القواريري هو. إيه بن ميسرة القواريري. أيوة. لأن البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. راجع. البخاري ومسلم وابو داود النسائي. ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم وابو داود النسائي. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني هو صدوق يدلس، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مرثد بن عبد الله. عن مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة وكنيته أبو الخير، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن أبي أيوب. عن أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في وقت العشاء الآخرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة، صلاة العشاء الآخرة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: باب في وقت صلاة العشاء الآخرة. وكلمة الآخرة هذه المقصود بها تمييزها عن المغرب، لأنه يعني يقال لها العشاء ويقال للوقت بينهما بين العشاءين، بين العشاءين، فهي العشاء الآخرة يعني بالنسبة للعشاء التي هي المغرب، لأنه يقال لها عشاء لأنها تأتي في وقت العشي، ويقال فيما بينها في الوقت بينهما بين العشاءين يعني المغرب والعشاء، ولهذا وصفت بأنها الآخرة. وأورد في ذلك أبو داود رحمه الله حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أنا أعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت هذه الصلاة يعني صلاة العشاء، كان عليه الصلاة والسلام يصليها عند سقوط القمر ليلة ثالثة، في ثالثة يعني ثالثة من الشهر، يعني معناه إذا غاب القمر في ليلة الثالث معناه أنه دخل وقت العشاء، دخل وقت العشاء. فيعني هذا تحديد وتقدير للقمر ومغيبه، وذلك في أول الشهر، حيث يعني يكون إذن ثلاث ليالي، إذا غاب فإنه يأتي وقت صلاة العشاء. وقد عرفنا في الأحاديث الماضية أنها يعني إذا غاب الشفق الأحمر الذي هو تابع للشمس، والحمرة التي بعد مغيب الشمس عندما تذهب ويكون الظلام الدامس الشديد، عند ذلك يبدأ وقت صلاة العشاء. وفي حديث النعمان بن بشير هذا بيان يعني من وجه آخر لوقت العشاء، وأنه عند مغيب القمر لليلة الثالث من الشهر. نعم. قال وهذا كما هو علم أول الوقت يعني، وإلا فإن آخر الوقت نصف الليل، آخر الوقت الاختياري نصف الليل، وآخر الوقت الاضطراري طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط من يؤخر الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة التي بعدها. ومن المعلوم أن تأخير الصلاة عن نصف الليل هو أيضا تفريط، هو أيضا تفريط، لأنه لا يجوز تأخيرها عن نصف الليل إلا في حال الاضطرار، فإنها تقع مؤداة إلى طلوع الفجر. قال حدثنا مسدد، حدثنا مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة، وهو مشهور بكنية أبو عوانة. عن أبي بشر، عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس المشهور بابن أبي وحشية، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بشير بن ثابت، عن بشير بن ثابت وهو ثقة، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن حبيب بن سالم، عن حبيب بن سالم وهو لا بأس به، وهو لا بأس به، وهو بمعنى صدوق، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن النعمان بن بشير، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي ابن صحابي، وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، وهو من صغار الصحابة، ولكنه تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال صغره وأدى في حال كبره، وهذا مما هو معتبر عند المحدثين، إذا تحمل الصغير في حال الصغر وأدى في حال الكبر هو معتبر، وكذلك الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر، كما جاء في قصة أبي سفيان مع هرقل العظيم الروم، فإنه يحكي ما حصل في حال كفره وقد حتاه في حال إسلامه، وكذلك النعمان بن بشير تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره، وقد جاء عنه بعض الأحاديث التي يصرح فيها بالسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الحديث المشهور أن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، المتفق عليه في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، يقول فيه النعمان بن بشير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين. وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمر النعمان بن بشير 8 سنوات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة العشاء، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله أم غير ذلك، فقال حين خرج: أتنتظرون هذه الصلاة؟ لولا أن تثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مكثنا ذات ليلة، يعني ليلة من الليالي، ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم بعدما مضى ثلث الليل أو بعده، بعد أن مضى ثلث الليل أو بعده، وكانوا يقولون: أشيء شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني هل هو يعني شغل أو أنه أراد التأخير وأنه لم يشغله شاغل، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتنتظرون هذه الصلاة لولا أن تثقل على أمتي؟ نعم على أمتي، نعم لصليت بهم هذه الساعة، يعني لولا أن يكون في ذلك مشقة عليهم بالتأخير لصلاها في هذه الساعة، يعني في وقت متأخر، يعني في داخل وقتها الاختياري، أي في داخل، لأن ثلث الليل إلى نصف الليل كله داخل في الوقت الاختياري الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن تأخير الصلاة إذا لم يكن هناك مشقة أنه سائغ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يمنعه منه إلا حصول المشقة وخشية المشقة على أمته صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن وقد مر أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للعشاء إذا رأهم إذا رأهم يعني كثروا وكثر جمعهم وحصل واجتمعوا عجل، وإذا رأهم قلوا يعني أخر في انتظارهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثم الرازي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الحكم. عن الحسن بن عتيبة الكندي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي بن صحابي وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا ابي قال حدثنا حريز عن راشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني انه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول ابقينا النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلاه العتمه فاخر حتى ظن الظان انه ليس بخارج، والقائل منا يقول صلى فإنا لك ذلك، حتى خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا له كما قالوا، فقال لهم اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث معاذ بن جبل، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة العشاء يعني انتظرناه لصلاة العشاء. ايش قال؟ أبقينا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة، في صلاة العتمة وهي العشاء. وقد جاء ما يدل على أنه لا يقال للعشاء العتمة وإنما يقال لها العشاء كما جاء ذلك في القرآن وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونهم يقولون يدل على الجواز لكن إطلاق عليها العشاء هو الأولى. نعم. قال فأخر حتى ظن الظان أنه ليس بخارج. قال فأخرها حتى ظن الظان أنه ليس بخارج، أنه لن يخرج عليه. ومنهم من قال صلى، يعني من أنه صلى لأنه مضى وقت طويل ليس معهودا عنه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر هذا التأخير. فلما خرج عليهم قالوا له، الذي قالوا يعني أحد قال كذا وأحد قال كذا. ثم فقال لهم بعدما خرج اعتموا بهذه الصلاة فإنكم قد فضلتم بها على سائر الأمم ولم تصلها أمة قبلكم. اعتموا بهذه الصلاة يعني أخروها، يعني في العتمة، يعني العتمة يعني في الظلام وفي مضي شيء من الليل، فإنكم فضلتم على سائر الأمم بهذه الصلاة ولم تصلها أحد. نعم، ولم تصلها أمة قبلكم. ولم تصلها أمة قبلكم. وقوله فضلتم على الأمم بهذه الصلاة يعني بصلاة العشاء، يحتمل أن يكون مقصود أنهم فضلوا بصلاة العشاء وأن تلك الأمم يعني ليست عليهم صلاة العشاء، ويحتمل أن يكون مقصود التأخير إلى هذا الوقت. وقد سبق أن مر في حديث جبريل لما ذكر له لقاط قال هذا وقت الأنبياء من قبلك، هذا وقت الأنبياء من قبلك. وهذا يدلنا على أن الصلوات الخمس أنها فرضت على الأمم السابقة، فرضت على الصلاة الأمم السابقة، ولكن كيفيتها الله تعالى أعلم بها. وفي هذا الحديث يعني ما يدل على أن هذه الأمة فضلت بهذه الصلاة، ويحتمل أن يكون مقصود هو التأخير وكونها تصلى في يعني في وقت متأخر، ويحتمل أن تكون يعني صلاة العشاء من أصلها أنهم فضلوا بها وأن الأمم السابقة ليس كذلك. لكن الحديث الذي سبق مرة قولها صلاة الأنبياء من قبلك يدل على أن الصلوات أيضا كانت على الأمم السابقة وعلى الأنبياء السابقين، ولكن كيفيتها ومقاديرها لم يأتي شيء يدل على ذلك. لكن قوله هذا وقت الأنبياء من قبلك يعني يدل على أن هذه الصلاة على الأمم السابقة. ويعني إذا فسر هذا الذي جاء في الحديث أن هذه الأمة فضلت بأنها تؤخر وأنها يعتم بها وتؤخر يكون لا تنافي بينه وبين الحديث الذي سبق أن مر، ومعنى هذا أن هذه الصلاة تكون على الأمم السابقة، ولكن الذي فضلت يعني بكونهم يؤخرونها، أي هذه الأمة بكونهم يؤخرونها بخلاف الأمم السابقة فإنها لا تؤخرها مثل هذا التأخير. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي. عمرو بن عثمان الحمصي عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبيه. عن أبيه وهو عثمان بن كثير ابن سعيد الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن حريز. عن حريز بن عثمان الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة. عن راشد بن سعد. عن راشد بن سعد الحمصي وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن عاصم بن حميد السكوني. عن عاصم بن حميد السكوني وهو صدوق مخضرم أخرجه أبو داود. صدوق مخضرم أخرج حديثه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. صدوق مخضرم أخرج حديثه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن معاذ بن جبل. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب كتب الستة وكان سكن الشام ومات بها في طاعون عموات سنة 18 من الهجرة والإسناد كله شاميون والذين قبل معاذ كلهم حمصيون ولا أدري هل معاذ سكن حمصا فيكون الإسناد كله حمصي كله حمصيين. الحاصل أن الذين قبل معاذ كلهم من حمص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بكر بن المفضل قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة من صلاة العتمة التي هي العشاء ثم خرج عليهم وقال لولا سقم السقيم وضعف الضعيف لأخرتها إلى هذه الساعة وقال خذوا مقاعدكم ولعل المقصود يقول خذوا مقاعدكم يعني سووا صفوفكم سووا صفوفكم يعني خذوا مقاعدكم يعني ايه سووا للصلاة يقول ابو سعيد الخدري صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل يعني قريب من نصف الليل يعني في آخر وقتها أيوة. فقال خذوا مقاعدكم فأخذنا مقاعدنا فقال إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم إن الناس قد صلوا يعني غيركم وأخذوا مضاجعهم يعني ناموا أيوة. وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة وأنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة يعني هذه المدة التي تنتظرون فيها الصلاة أنتم في صلاة والإنسان إذا دخل المسجد وصار ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما انتظر الصلاة ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل وهذا مثل الذي تقدم لولا أن تثقل على أمتي لأخرتها إلى هذه الساعة يعني سقم السقيم وضعف الضعيف سقم السقيم يعني وضعف الضعيف. نعم. قال حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل. بشر بن المفضل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن داود بن أبي هند. عن داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري سابقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي نضرة. عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك هو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مشهور بكنيته ونسبته وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب في وقت الصبح. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بموطهن ما يعرفن من الغلس. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء كنا يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب في وقت صلاة الصبح. باب في وقت صلاة الصبح وهذا هو آخر الأوقات أو هذه آخر الصلوات وذكر وقتها آخر الأوقات لأنه بدأ بالظهر كما

كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى: من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذا الترجمة: المحافظة على أوقات الصلوات الخمس. المحافظة على المحافظة على وقت الصلوات، المحافظة على وقت الصلوات يعني على الاتيان بالصلاة في أوقاتها وعدم تأخيرها عن أوقاتها، والمقصود من ذلك الحث والترغيب على المحافظة على الأوقات. وقد أورد أبو داود رحمه الله جملة من الحديث، أولها حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه لما بلغه أن أبا محمد وهو رجل من الأنصار قيل أنه صحابي وكان يعني أفتى أن الوتر واجب، فقال: كذب أبو محمد. والمقصود بكذب أخطأ، وليس المقصود أنه أتى بشيء خلاف الواقع وأخبر بخبر يعني غير مطابق للواقع، وإنما أفتى بفتية يعني بناها على اجتهاد، وهي أن الوتر واجب، لكن كما هو معلوم ليس واجبا كوجوب الصلوات، وإنما هو من الأمور المتعددة التي كان عليه الصلاة والسلام لا يتركها لا في حضر ولا في سفر. الوتر وركعة الفجر ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ملازم لهما وأنه مداوم عليهما وأنه لا يتركهما أبدا لا في حضر ولا في سفر. وقد جاء ولا شك أن الوتر ليس من الصلوات المفروضة التي فرضهن الله، وهي خمس كما فرضت ليلة المعراج، وهن خمس في العمل وخمسون في الأجر، ولكن الوتر متأكد، وهو آتد مع ركعتي الفجر آتد النوافل. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال أن الذي لا يؤدي الوتر أنه رجل سوء. ومن المعلوم أن من يتهاون في النوافل قد يتهاون في الفرائض، ومن يحافظ على النوافل من باب أولى أن يحافظ على الفرائض، فيتسياج للفرائض بحيث لا يحصل التساهل فيها لئلا يحصل التساهل فيما وراءها وهي الفرائض. الحاصل أن كذب تأتي بمعنى أخطأ وتستعمل بمعنى أخطأ، وليست بمعنى يعني الخبر الغير المطابق للواقع وأنه والافتراء والكذب، لأنها تأتي. وقد جاء في الحديث: صدق الله وكذب بطن أخيه، في قصة الذي يسقي أخيه عسل وقال إنه يعني هذا قال أسقي عسل أسقي عسل ثم بعد ذلك سوي، قال صدق الله وكذب بطن أخيه، يعني معناه أن ليس المقصود بالكذب هو الخبر المطابق الغير المطابق للواقع. وقد جاء في مواضع منها حديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن محمد رأى ربه فقد كذب، يعني معناها أنه قد أخطأ، يعني في عبارات تأتي من هذا القبيل. إيش قال؟ قال عبادة: كذب أبو محمد، أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى. خمس صلوات افترضهن الله يعني ليس فيهن الوتر، خمس صلوات هي الصلوات الخمس ليس فيهن الوتر، إذن هو ليس بواجب، وهو ليس بواجب وليس بحتم يعني كما بالنسبة للصلوات، ولكنه متأكد، بل هو آكد النوافل مع ركعتي الفجر. من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. من أحسن وضوءهن يعني كونه يعني أتى بالشرط الذي هو الوضوء بحيث أحسنه وأتى به على الوجه المشروع وصلاهن لوقتهن، وهذا محل الشاهد، المحافظة على وقت الصلاة ومحافظة على وقت الصلاة، صلاهن لوقتهن يعني بحيث لا يؤخرهن عن أوقاتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عهد على الله أن يغفر له. ومن لم يفعل يعني لم يحصل منه ذلك لم يكن له عند الله عهد. نعم، وليس له على الله عهد إن شاء غفر له. وليس له على الله عهد يعني كالأول، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. عذبه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم. قال حدثنا محمد بن حرب الواسطي. محمد بن حرب الواسطي صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود. البخاري ومسلم وأبو داود. عن يزيد يعني بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن مطرف. عن محمد بن مطرف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن الصنابحي. عن عبد الله الصنابحي. عبد الله الصنابحي. عبد الله الصنابحي قيل هو صحابي وقيل هو عبد الرحمن بن عسيلة المخضرم الذي قال عنه بعض أهل العلم كاد أن يكون صحابيا لأنه قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان في الجحفة يعني في الطريق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وقد جاء يريد أن يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض أهل العلم كاد أن يكون صحابيا ما بينه وبين صحبة إلا شيء يسير فقيل إن عبد الله الصنابحي هذا ثقة أنه صحابي وقيل إنه التابعي المخضرم والأحاديث التي جاءت باسم عبد الله الصنابحي جاءت عند أبي داود والنسائي بن ماجه أبو داود والنسائي بن ماجه وأما عبد الرحمن بن عسيلة الذي هو أبو عبد الله الصنابحي فحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبادة بن الصامت. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قوله ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. كيف الجواب عنه لأنه قد يحتج به على عدم كفر تارك الصلاة؟ هذا ما يدل على عدم كفر تارك الصلاة لأنه ذكر أمور فيها الإحسان وفيها إتمام الركوع والسجود يعني معناه أنه يعني حصل منه إخلال لأن الذي يحصل منه على التمام والكمال هو الذي له عهد عند الله أن الله يغفر له ومن لم يفعل يعني ما حصل منه ذلك يعني الذي هو الإتيان بها على التمام والكمال ليس له ذلك العهد عند الله بل أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله بن عمر عن القاسم بن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة رضي الله عنها أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة في أول وقتها. قال الخزاعي في حديثه عن عمة له يقال لها أم فروة قد بايعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أم فروة وهي الأنصارية رضي الله تعالى عنها أن إيش سئل سئل رسول الله نعم أي الأعمال أفضل سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال الصلاة في أول وقتها وهذا يعني يدل على المحافظة على الصلاة في وقتها بل في أول وقتها لأن الإنسان إذا أدها في أول وقتها بادر إلى إبراء الذمة بخلاف الإنسان الذي يؤخرها إلى آخر الوقت قد تخرج عن الوقت فيكون بذلك عرض صلاته لخروجها عن الوقت فالمبادرة إليها فيها إبراء للذمة وتحصيل لبراءتها وعدم تعريض الصلاة للتأخير عن وقتها فيما لو أخرها إلى آخر وقتها. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي. محمد بن عبد الله بن عثمان الخزاعي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود بن ماجه. وعبد الله بن مسلمة. وعبد الله بن مسلمة القعنبي مر ذكره. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري وهو ضعيف أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. عن القاسم بن غنام. عن القاسم بن غنام وهو صدوق مضطرب الحديث. صدوق مضطرب الحديث أخرج حديثه أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن بعض أمهاته. عن بعض أمهاته. وفي رواية عبد الله الخزاعي محمد بن عبد الله الخزاعي عن عمة له يقال لها أم فروة ويعني وهذا على رواية القعنبي عن بعض أمهاته عن بعض أمهاته يعني أمهات القاسم بن غنام. وقال الحافظ أنها لا تعرف, لا يعرف اسمها ولا حالها. وأخرج لها أبو داود وحده. عن أم فروة, عن أم فروة وهي أنصارية, أخرج حديثها أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي أخرج حديثها أبو داود والترمذي. قال الخزاعي في حديث عن أمة له يقال لها أم فروة. قال الخزاعي في حديثه بدل ذا قال عن بعض أمهاته, عن أم فروة يعني ما نحن سنتين. ورواية الخزاعي يعني على أنها واحدة, عن عمة له يقال لها أم فروة. يعني معنى هذا أن طلق بن غنام يروي عن أم فروة وأنها عمة له. نعم. لعل هذا قال مضطرب الحديث. نعم لعل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي طالب قال حدثنا أبو بكر بن عامر بن رؤيبة. هكذا بالحمد ولا بالتخفيف؟ هويبة. عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سأله رجل من أهل البصرة فقال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب. قال أنت سمعته منه 3 مرات؟ قال نعم كل ذلك يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقال الرجل وأنا سمعته صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. ثم ورد الحديث, أرد أبو داود رحمه الله الحديث من طريقين, من طريق صحابيين, أحدهما مالك بن رويبة, عمارة بن رويبة, والثاني عن طريق رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سأله رجل قال أخبرني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, يعني بذلك صلاة العصر وصلاة الفجر, يراد بذلك صلاة العصر وصلاة الفجر. قال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك 3 مرات؟ قال نعم سمعته أذناي وعاه قلبي, يعني معناه أنه متأكد وأنه يعني ضابط للشيء. وهذه ومثل هذه العبارات تدل على الضبط والإتقان, وأن يقول سمعته أذناي وعاه قلبي يعني معناه أنه قد ضبط. ومثله حديث أبي شريح الخزاعي لما جاء لعمر بن سعيد الأشجق وهو يجهز الجيوش لغزو ابن الزبير, قال يا أذن لي أيها الأمير أن أحدثك بحديث سمعته سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأيته صلى الله عليه وسلم وهو يحدث به. وذكر حديث حجة الوداع وما قال يعني الغد من يوم النحر أن الله حرم مكة ولم يحرم الناس, وجاب الحديث الطويل الذي فيه حرمة مكة. والمقصود منه قال سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي وهو يحدث به, يعني أن هذا يدل على التثبت. فقال ذلك الرجل وأنا سمعته, لأنه يريد أن يتأكد منه أنه سمع. وعند ذلك قال أيوة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني معناه جاء عن طريق صحابيين, صحابي معلوم هو عمارة بن رويبة, والصحابي الآخر الذي هو رجل الذي سأله وقال إنه أيضا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو يتعلق بصلاة الفجر وصلاة العصر والمحافظة عليهما, فهما الصلاتان قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حدثنا وهاتان الصلاتان هي التي تجمع فيها الملائكة اللي ينزلون في الليل وفي النهار يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. قال حدثنا مسدد عن يحيى, يحيى هو بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن أبي خالد, عن إسماعيل بن أبي خالد هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة, عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة هو مقبول أخرج حديثه مسلم وأبو داود النسائي. عن أبيه, عن أبيه وهو عمارة بن رويبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه مسلم. نعم وأبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: كيف يعرف الظل، ظل الفيء وفيء الزوال؟ فيء الزوال يعني معناه أول ظل يكون بعد الزوال، هذا قال فيء الزوال الذي جاء في حديث جبريل عندما كان مثل الشراك، يعني الشراك يعني معناه أن شيء دقيق تحت الجدار، هذا قال فيء الزوال. والظل يعني امتداده واتساعه، ويكون قصيرا كفيء الشراك جاله ظل وهو فيء، لأنه فاء يعني من يعني من بدل ما كان الظل إلى جهة الغرب صار إلى جهة الشرق بعد أن زالت الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في المحافظة على وقت الصلوات، قال: حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عبد الله بن فضالة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان فيما علمني وحافظ على الصلوات الخمس. قال: قلت: إن هذه ساعات لي فيها أشغال، فمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزى عني. فقال: حافظ على العصرين، وما كانت من لغتنا. فقلت: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالترجمة التي مرت بالأمس هي في المحافظة على أوقات الصلوات، وقد مر بعض الأحاديث في ذلك، وبقي بعض الأحاديث، ومنها حديث فضالة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مما علمني وحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتهن. وحافظ على الصلوات الخمس، يعني فيما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وحافظ على الصلوات الخمس. قلت: يا رسول الله، إن لي أشغالا في هذه الساعات، فمرني بأمر جامع إذا أخذت به أجع عني. فقال عليه الصلاة والسلام: حافظ على العصرين. وقال: ولم تكن في لغتنا، يعني العصران، يعني لم تكن في لغتنا، يعني ما كان يفهم العصرين. فقلت: وما العصران يا رسول الله؟ قال: العصر والفجر، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، يعني الفجر والعصر، يعني بذلك صلاة الفجر والعصر. والحديث كما ترجم له المصنف دال على المحافظة على الصلوات، وقال له: حافظ على الصلوات الخمس. وقال: إن لي أشغالا في تلك الساعات، فمرني بأمر جامع. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الصلوات، وليس المقصود من ذلك أن الصلوات الأخرى يتهاون بها، ولكنه ذكر المحافظة على الجميع ثم أرشد إلى ما هو له ميزة وما له فضل على غيره من الصلوات الخمس، وهي العصر والفجر، وذلك لأن هاتين الصلاتين هي التي تجتمع فيها الملائكة، التي ملائكة الليل وملائكة النهار الذين ينزلون ويصعدون، ويجتمع الصاعدون والنازلون عند صلاة العصر وصلاة الفجر. ولهذا جاء أحاديث كثيرة تدل على فضل هاتين الصلاتين، وهما صلاة العصر وصلاة الفجر. قوله: ولم تكن في لغتنا، يعني أنه ما فهم العصرين. ومن المعلوم أن بعض الكلمات قد تخفى على بعض العرب، ويكون عندهم كلمة مشهورة ويكون لها معنى آخر عند بعض القبائل العربية، ف فلما قال العفراني لم يفهم المراد بهما فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنهما الفجر والعصر, أي الصلاة التي قبل طلوع الشمس وهي الفجر, والصلاة التي قبل غروبها وهي العصر. وقيل للفجر والعصر العصران تغليبا لأحد الكلمتين على الأخرى كما يقال العمران ويراد بذلك أبو بكر وعمر, ويقال الأبوان ويراد بذلك الأب والأم, ويقال القمران ويراد بذلك الشمس والقمر, يعني فيكون أحد اللفظين يعني يغلب فتحصل التثنية به أو التثنية في هذا اللفظ, وإن كان يطلق الكلمة الأخرى بلفظ آخر التي هي الشمس وأبو بكر والأم, فصار التغليب لأحد اللفظين فقيل العصران, وقيل للفجر والفجر العصران لأن هذه تكون في أول النهار وهذه في آخره, والزمان أو العصر هو الليل والنهار, العصر متكون من الليل والنهار. وقيل يعني لهما العصران لأن هذه تقع في آخر النهار وهذه تقع في أول النهار. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. هو عمرو بن عون الواسطي عن خالد بن عبد الله الواسطي, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن داود بن أبي هند. عن داود بن أبي هند وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي حرب بن أبي الأسود. عن أبي حرب بن أبي الأسود وهو ثقة. نعم. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن فضالة. عن عبد الله بن فضالة وله رؤية وحديث أخرجه أبو داود وحده. عن أبيه فضالة الليثي وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود. قوله في إن في هذه الساعات لي فيها أشغال يعني لا يستطيع الجماعة. نعم. لا يستطيع صلاة الجماعة لوجود الأعمال. الله أعلم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري قال حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عمران القطان قال حدثنا قتادة وأبان كلاهما عن خليل العصري عن أم الدرداء. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة, من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة. قالوا يا أبا الدرداء وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة. من جاء بهذه الخمس هو مؤمن, لأنه بدون الإيمان أي عمل من الأعمال فإنه لا عبرة به ولا قيمة له, كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويحتمل أن يكون مقصود الإيمان وهو التصديق يعني بما ورد يعني في ذلك, ويكون مثل قوله من قام رمضان إيمانا واحتسابا, من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر هذه الخمس وهي الصلوات الخمس في ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن, وهذا هو مقصود من الترجمة قوله مواقيتهن المحافظة عليها في أوقاتها. ثم ذكر صيام شهر رمضان والحج والزكاة وأداء الأمانة, هذه الخمس فسئل أبو الدرداء عن الأمانة فقال الغسل من الجنابة. والغسل من الجنابة هو جزء من جزئيات الأمانة، وهذا كما يقولون تفسير بالمثال، لأنه ليس المقصود أداء الأمانة هو الغسل من الجنابة فقط، بل هذا من ما هو أمانة، هذا من ما هو أمانة ومن ما هو داخل تحت الأمانة، وهو من النوع الذي يسمونه التفسير بالمثال وليس التفسير بالحصر، وأن المقصود هو أن الأمانة هي الغسل من الجنابة، وإنما هو بيان لما هو من أمثلة الأمانة أو لما هو داخل تحت الأمانة، وهو تفسير بالمثال. وكثير من تفسيرات السلف لآيات القرآن الكريم هي من قبيل اختلاف التنوع، من قبيل اختلاف التنوع، إما بتفسير بالمثال وإما بلفظ مقارب يؤدي المعنى ويوضحه، فإذا جاء هذا بلفظ وهذا بلفظ وهذا بلفظ يكون كلها حق، وإذا أتى هذا بمثال وهذا بمثال وهذا بمثال كلها حق. وعلى هذا فقول أبي الدرداء الغسل من الجنابة يعني أنه من الأمثلة التي تندرج تحت أداء الأمانة، وليس المقصود من ذلك الاقتصار على غسل الجنابة أنه هو الأمانة أو أداء الأمانة، فإن أداء الأمانات يكون في حق الله وحقوق الناس، في حقوق الله عز وجل وحقوق العباد كلها أمانات. إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهلها، يعني شامل لكل ما هو أمانة وليس مقصورا على شيء دون شيء. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري. محمد بن عبد الرحمن العنبري ثقة أخرج له أبو داود وحده. عن أبي علي الحنفي. عن أبي علي الحنفي وهو عبيد الله بن عبد المجيد وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمران القطان. عمران بن داور القطان وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبان. وأبان هو بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا بن ماجه. أبان بارك الله فيك. العطار. في تحفة الأشراف. أبان بن أبي عياش. هذا. أبان بن أبي عياش. في تحفة الأشراف. نعم. أبان بن أبي عياش إيش قال عنه؟ لكنه متروك. متروك؟ نعم. لكن نجاز الحسن أنه نعم على كل ما يؤثر، لأنه مقرون. نعم. لأنه مقرون بقتادة هو أبان بن أبي عياش هكذا في تحت الأشراف. أيوة. أبان بن أبي عياش متروك أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود وحده. عن خليل العصري. عن خليد العصري وخليد بن عبد الله العصري وهو ثقة صدوق يرسل أخرج حديثه مسلم وأبو داود. نعم. أخرج حديثه مسلم وأبو داود. عن أم الدرداء. عن أبي الدرداء. عن أم الدرداء وهي الصغرى اسمها هجيمة وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. وأما أم الدرداء الكبرى فليس لها رواية في الكتب الستة، فإذا جاء في الرواة أم الدرداء فالمقصود بها أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة وحديثها وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن أبي الدرداء وهو عويمر رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرج له أصحاب الكتب الستة. هذا الإسناد في تحفة الأشراف ليس فيه أم الدرداء. ليس فيه. هي مجعولة بين قوسين لعله يعني في بعض النسخ. لذلك حتى الترجم يعني الحديث ساقه الليزي تحت ترجم خليل العطري عن أبي الدرداء. عن أبي الدرداء. ثم ساق الأحاديث ومنها. والعطري هذا نسبة إلى جماعة من بني عبد القيس يعني من ربيعة. نعم. وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه. وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه يعني أنه يؤديها وهو مرتاح ومنشرح الصدر وجادت بها نفسه، ما يؤديها وهو كاره أو يؤديها ونفسه فيها شيء في إخراجها. نعم. قال حدثنا حيوة بن شريح المصري. أيوة بن شريح المصري يعني هذا الإسناد؟ لا بس المصري هذه صحيحة. المصري من التابعة. المصري هو الحمصي من التابعة. في حمصي وفي مصري. لا أما المصري من التابعة. المصري من التابعة. والحمصي هو هو الظاهر أنه مراد لأنه يروي عن بقية. أي نعم. هنا في التقريب. لعله الحمصي. لعله الحمصي لأن فيه واحد حمصي وواحد مصري. نعم نعم. لأني لما رجعت تهذيب الكمال المصري ما يروي عن بقية ولا يروي عنه أبو داود. هو متقدم. أي من السابع. أي نعم. لكن الثاني اللي هو الحمصي من العاشرة. إيه العاشرة من شيوخ أبو داود. أي. أي. يروي. هو الحمصي. أي. الحمصي نعم. يعني المصري يعني بدلها الحمصي. قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا بقية عن ضبارة بن عبد الله بن سليك الألهاني قال أخبرني ابن نافع عن ابن شهاب الزهري أنه قال قال سعيد بن المسيب إن أبا قتادة بن ربعي رضي الله عنه أخبره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى إني فرضت على أمتك خمس صلوات إني فرضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد أبي قتادة حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وهو حديث قدسي يقول الله عز وجل إني فرضت يخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إني فرضت على أمتك خمس صلوات من حافظ عليهن في مواقيتهن كان له عهد أن أغفر له وعهدت عندي عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة وعهدت عهدا أنه من جاء يحافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظهن ويحافظ عليهن فلا عهد له عندي. والمقصود منه المحافظة على الصلاة في أوقاتها والحديث دال على ذلك وهو حديث قدسي من الحديث القدسية لأن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إني افترضت على أمتك. قال حدثنا حيوة بن شريح. حيوة بن شريح هو الحمصي وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن بقية. عن بقية بن الوليد الحمصي وهو صدوق كثير التدليس عن ضعفاء وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني. عن ضبارة بن عبد الله بن أبي سليك الألهاني وهو مجهول أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن نافع. عن ابن نافع وهو دويد ابن نافع مقبول. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة بن ربعي. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه وهو صحابي مشهور أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران يعني الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة؟ قلت يا رسول الله فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلها فإنها لك نافلة. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة لباب في الإمام إذا أخر الصلاة عن الوقت. نعم إذا أخر الإمام الصلاة باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت يعني فما الحكم؟ هل يصلي الإنسان يعني يؤخر الصلاة إلى أن يصلي مع الإمام أو أنه يصلي الصلاة في وقتها ويصلي معه وتكون الصلاة الأخيرة نافلة. والمقصود بالتأخير عن الوقت التأخير عن الوقت الاختياري يعني إلى الوقت الاضطراري، كأن تؤخر صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، وتؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، يعني التأخير عن الوقت الاختياري. وليس المقصود بها التأخير عن وقت الصلاة بمعنى أنهم يؤخرون الصلوات إلى الفجر بعد طلوع الشمس والعصر يؤخرونها إلى بعد الغروب، وإنما المقصود أنهم يؤخرونها عن الوقت الاختياري، يؤخرونها عن الوقت الاختياري ويوقعونها في الوقت الاضطراري. والسنة جاءت بأن الإنسان يصلي الصلاة لوقتها وتكون هي الفريضة، وإذا أدركها معهم يصليها معهم نافلة، ويكون في ذلك جمع بين الاتيان بالصلاة في وقتها الاختياري وبين جمع الكلمة وعدم الفرقة ومتابعة العمة في الصلاة بأن يصلي الإنسان معهم، ولكنها تكون نافلة. فالأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة. وكون الإنسان يؤدي الصلاة يعني الفرض ثم يصلي الصلاة الأخرى لسبب من الأسباب كوجود جماعة ثانية لا بأس بذلك، لأن السنة جاءت أن الإنسان إذا صلى صلاة ثم وجدت جماعة فإنه يصلي معها، ولو كان ذلك الوقت وقت نهي كبعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد الخير الفجر، فلما صلى وإذا برجلين قد جلسا ناحية لم يصليا مع الناس، فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما، فقال ما لكما لم تصليا معنا؟ قال إن صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما ولم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة، فصليا معه تكن لكما نافلة. والصلاة كل إنسان يصلي صلاتين متعمدا بمعنى أنه يزيد عن خمس صلوات هذا لا يجوز، لأن يعني الصلاة خمس، ولكن حيث يصلي الفرض ثم يجد جماعة ويصلي معها فإن تلك تكون نافلة. وذلك أو الصلاة أو هذه الصلاة الأخرى كان لها سبب فهو سائغ ولو كان ذلك في أوقات النهي، لأن هذا مما يستثنى من قوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني يخرج من ذلك مثل إعادة الصلاة فيما لو وجد جماعة تصلي وصلى معها، فإن ما جاء في هذا الحديث يدل على ذلك، وما جاء في حديث الرجلين في قصة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف الذي أشرت إليه آنفا يدل على ذلك. والصلاة الأولى هي الفرض وهي التي أداها الإنسان بمفرده أو أداها جماعة مع غيره، وأما الآخرة أو الصلاة الأخرى فإنها تكون نافلة. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر كيف أنت إذا وجد أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة، هو شك يعني من الراوي، وكلمة يميتونها بمعنى يؤخرونها، يؤخرونها يعني عن وقتها أي الاختياري. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن حماد بن زيد، عن حماد بن زيد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عمران يعني الجوني، عن أبي عمران يعني الجوني وهو عبد الملك بن حبيب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن الصامت، عن عبد الله بن الصامت وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي ذر، عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحين الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان يعني بن عطية عن عبد الرحمن بن سابق عن عمرو بن ميمون الأودي أنه قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، قدم إلينا رسول رسول الله، قدم علينا معاذ بن جبل اليمن رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، قال فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت، قال فألقي

قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو هاشم يعني الزعفراني قال حدثني صالح بن عبيد عن قبيصة بن وقاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم فصلوا معهم ما صلوا القبلة. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث قبيصة بن وقاص رضي الله عنه وقال يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها يكون عليكم أمراء من بعد نعم يؤخرون الصلاة يؤخرون الصلاة فهي لكم وعليهم يعني لكم يعني لكم يعني كونكم تصلون الصلاة لوقتها وتصلون معهم هي لكم نافلة وعليهم يعني عليهم إثم التأخير عليهم إثم التأخير يعني لأنهم إن أحسنوا فالإحسان لكم ولهم وإن أساءوا فالإساءة عليهم وليس عليكم وليس عليكم. وقد جاء مثل هذا في عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح البخاري في باب إمامة المسنون والمبتدع أنه لما كان محصورا في داره قيل له يا أمير المؤمنين أنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فماذا تأمرنا؟ قال يا ابن أخي الصلاة من خير ما يفعل الناس فإن أحسنوا أحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. الصلاة من خير ما يفعل الناس فإن أحسنوا أحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. وكذلك ورد في الحديث الآخر مثل هذا الحديث يصلون لكم يعني الأمراء فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. لا بس كلمة إن شئت